عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا فضيلة الشيخ، أكرمكم الله ووفقكم وسددكم وحفظكم. بالنسبة لهذا الذي ذكر الباجوري، أظنه سبق قلم فقط، لأن العذافرة بكسر الفاء معروفة في اللغة، وهذا الوزن هو الموجود ولا يوجد في لغة العربي فيما أعلمه، ما كان على الوزن الذي ذكره بفتح الفاء. الله يكرمكم ويحفظكم.